طرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا هذا العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء فسبحان الذي أسراك ليلا وبالمعراج كان لك ارتقاء يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء أعطيت فضلا أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء وفدى الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء خضع البراء مهابة وتجلة ومشى إليك وما به استعصاء وكأنما ملك السرور زمامه فاختال حتى هزه الخيلاء وسريت مسر البدر وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء شرفت بك السبع الطباق فسبحت أملاكها وتباهت العلياء ووقفت حتى تستمع الخطاب وقد بدت سبحات وجه الله شرفت بك السبع الطباق يا رسول الله شرفت بك السبع الطباق فكبرت أملاكها وتباهت الغلياء فمن العلي مواهب ومكارم ومن النبي تحية وثناء إن الذي أسراك في غسق الدجى وله عليك تفضل وحباء قد صير الخمسين خمسا بعدما غمر الكريم من الكريم كريم سخاء الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين ويا نبي الحرمين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح